فضيلة الشيخ، يقول في سؤاله الثاني: هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم أم هي خاصة على الدعاة وطلاب العلم فقط؟ الدعوة إلى الله تعالى واجبة على كل مسلم. قل الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولكن يجب على من دعا إلى الله تعالى أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه، حيث يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا من الشرع. قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا يجوز أن يدعو بالظن الذي ليس له أصل من الشرع، ولا بالجهل، لأن هذا من القول على الله بلا علم. قد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.